في تتمه الموضوع السابق والحديث الماضي حول نبوة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ادعى نبوة متواتر وقد ظهرت المعجزة والمعاجز على يديه، وكل من يدعى النبوة وتظهر المعجزة فهو صادق، إلى النبي الأكرم صادق في دعوته وهو نبي الله. هذا إجمال الدليل والبرهان، وكان الحديث في الصغرى من هذا السياق، حيث أن النبي قد دعا نبوة وظهرت المعاجز. أكبر معاجز النبي وأعظم معاجز النبي، حيث هي المعجزة الخالدة الأبدية إلى يوم القيامة، معجزة القرآن. القرآن الكريم من معاجز النبي. لا يخفى عليكم المعجزة في كل دور وزمان تطابق ذلك الزمان عليه السلام، تطابق ذلك الزمان. مثلا بما ان السحر في زمن موسى على نبينا وعليه السلام قد وصل الى اوجه والى قمته، نجد المعاجز تطابق ذلك الزمان، حيث معجزه الاعصاب مثلا او اخراج اليد البيضاء وكذلك وتتلاءم مع تلك الاجواء التي كان يعيش فيها موسى. ومن هذا المنطلق نجد اول من امن بموسى هم السحره، لانهم علموا ان ما اتى به موسى لا يمكن ان يكون من السحر، بل هو ما وراء السحر. وبما انه ما وراء السحر يعني ما وراء الغيب، يعني بقدره ازليه ابديه، بعلم ابدي ازلي، لذا اعتقدوا بالله سبحانه وتعالى وآله، واشتد إيمانه إلى مرحلة أنهم قالوا لفرعون لو قطعتنا لما رفعنا اليد عن هذا الإيمان بإله موسى. في زمن عيسى نجد الطب قد وصل إلى قمته إلى ذروته، وعجز فقط عن شيء واحد وهو احياء الموتى او احياء الموتى مع شفاء الابرص والاكرم. فنجد معجزه عيسى عباره عن احياء الموتى باسم الله سبحانه وتعالى، فالمعجزه تطابق الزمن. في زمن النبي الاكرم وصلت الفصاحه الى ذروتها، حيث كان منتقل العرب انذاك بالفصاحه والبلاغه والاسلوب والفن. كان سوق عقار يمتلئ بالجماهير لكي تستمع شعر من اشعار العرب مثلا، وتستلذ من بلاغه ذلك الشعر، من فصاحه ذلك الشعر، تلك القوائم، واذا به تعنى سبع معلقات باعتبارها الاولى بين القصائد وبين الاشعار، تعلق على الثالثة او على جدار الثالثة. فالمعجزة المطابقة من انتهاء الزمن عبارة عن القرآن الكريم. فقد عجز العرب الذين وصلوا قمة البلاغة والفصاحة، عجزوا عن الإسلام مثل القرآن الكريم عليكم السلام. فعليه القرآن الكريم معجزة النبي الخالدة الأبدية. ولكن وقع نزاع بين المتكلمين في كيفية الإعجاز بالقرآن الكريم، من أي ناحية القرآن معجز عدد عهد البشر؟ قيل من حيث طاعته لهذا المبنى الذي ذكرت لكم على أن المعجزة مطابقة للزمن، وبما أن الزمن أنذاك كان يستهدف ويقوم ويقعد بالفصاحة والبلاغة، فلذا القرآن جاء بكلمات فصيحة عجزت عنه البلغاء والفصحاء. وكنا ليست الفصاحة وحدها، الفصاحة كما في علم البلاغة والمعاني والبيان عبارة عن فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. فصاحة الكلمة أن تكون الكلمة خالية من التعقيد اللفظي، أن تكون غير من ما لا يتنفر منه الطباع وقلوب أخرى. وكذلك الفصاحة في الكلام مذكور في كتاب المطول ومستقر المعاني في البداية، حيث يعرض البيان والمعاني والبديع. فيذكر معنى الفصاحة، الفصاحة في الكلمة والفصاحة في الكلام والفصاحة في المتكلم، أن يأتي بكلمات فصيحة مطابقة لمقتضى الحال، كما يذكر معنى البلاغة والبليغ. فالقرآن قيل معجزته باعتبار فصاحته وحسب، وقيل باعتبار الفصاحة والأسلوب، أسلوب والأداء أيضا له تأثير في الإعجاب، أي الفصاحة والفن، فن الإلقاء، أسلوب الحروف، أسلوب الكلمات، أسلوب الجمل، هذه كلها لها تأثير في إعجاب القرآن. هذا القول الثاني. وقيل إنما كان القرآن معجز للصدفة، ومعنى الصدفة أن الإنسان ربما يكون قادرا على رفع حجر من الأحجار، ولكن إذا كان في مقام الأحجار تجد هذا الإنسان لا يقدر على أن يرفع تلك الحجرة ولا أكثر من تلك الحجرة، يضطر أن رفع تلك الحجرة. هذه يسمى الصدفة الإحساسية، يعني كان قادرا قبل البحث عن الأحجار والمعجزة، كان قادرا على رفع الحجر، ولكن عندما صارت المسألة مسألة التحدي ومسألة الإعجاب نجد هذا القادر لا يقدر. وهذا عين الإعجاب، أنه قبل التحدي كان قادرا، ولكن عندما يتحدى ولا يعجز عن أن يأتي بمثل العمل الذي كان عليه قادرا، هذا ما يسمى بالصدفة. فيقال في القرآن الكريم الإعجاب بهذا المعنى، أنه كائن خلق العرب قادر على أن تأتي بكلمات فصيحة، على أن تأتي بكلام بليغ، على أن تأتي بجمل بليغة وفصيحة، قادر على أن تأتي بآيات وكورة، ولكن عندما صار التحدي من الله سبحانه وتعالى على أن لو كان بعضهم لله كبيرا لما أمكنهم أن يأتي بآية وبسورة وبقرآن مثل هذا القرآن الكريم، وإذا في عجز في العرب لا يمكنه أن يصل إلى آية من الآيات. وعندنا قصص وأخبار كثيرة من خلال كيفية أداء القرآن. يقال أن ثلاثة من الزنادقة أبو شاكر الديفاني وغيره من الزنادقة في جنة المام قال هؤلاء اجتمع على نيته بمثل القرآن لمدة عام واحد، وإذا به ذهب الثلاث وبعد عام في الحج أتوا وأمروا عزم على أنه أهجم، على أنه لا يمكنهم أن يأتوا في هذا القرآن. هذا معنى الصدفة، لأنه قال الأول الذي فتحت الكتاب وإذا وجدت هذه الآية الشريفة وغيظ الماء والصبر على الجودي. يقول لا يمكنني أن أتي بمثل هذه الفرقة على تمام الآية. وقيل للعموم نعم وفارق النوم على تفارق النوم أيضا، ولا يتريد لو كان فيه معالية إلى الله لفتدتها أيضا. يقول عجبت عن أشياء مثل هذه الآية الشريفة، هذا معنى الصدفة. بقية الأحداث بهذا المعنى بمعنى الصدق أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن قبل التحدي ولكن مع التحدي عجزوا عن هذا. لكن مثلا لو هذا يبين ان هذا النبي صادق لان الذي كان قادرين عليه الان لم يقدروا عندما يتعنبوه ويتحكى ان لم يقدروا وهذا دليل على انه رجل صادق في قوله ولا لو كان كاذب انا قبل دعوته كنت قادرا ولكن حينما دعا لا اعلم لان يقول الرجل له ارتباط مع الله سبحانه وتعالى له ارتباط مع الواحد له ارتباط مع وراء الغيب بحيث ما وراء الغيب سبع من قدره اصلا يوجب الايمان بالله ايضا لم يسال العمل يوجب الايمان بالله اللهم اعرفني نفسك كانك لم تعرف نفسك لم اعرف رسولك اللهم اعرفني نبيك كانك لم تعرف نبيك لم اعرف حجتك اللهم اعرفني حجتك كانك لم تعرف حجتك فلست عن ديني يعني نعتقد على ان التوحيد يوصلنا الى النبوه والنبوه ايضا يوصلنا الى التوحيد بلا فرق الاحداث الذي يرجع على هذا المعنى الثالث الصدق هو هذا على انه يقال لو كان الاعجاب بمعنى الصدق بالنسبه للقران الكريم لرجل ان القران يكون في كل الالفاظ باعتبار الاعجاب بمعنى الصدق امر في كل الالفاظ اقوى من الاعجاب عن تصريح الالفاظ الاعجاب امر في كل الالفاظ اقوى من الاعجاب عن تصريح الالفاظ لأنه يكون القرآن في كل مرحلة القرآن ليس كذلك فعليه أقصد ترجمة يصدق لا تكون دليل على أحكام القرآن لا يختلف الثلاث يختلف أن يكون الإعجاب بس لأن هذا الثلاث الإعجاب من حيث العلوم التي من القرآن الإعجاب من حيث يقال أنه طبيب عندما ورد إلى الحجاج في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تأكد ما في الرسول من أحد الأحد إلى أن تعلم الذي قال رسول الله أنا أتيت من الروم لكي أحضر ولا إن لم يرى أحد أحد من المسلمين كأنما لا لم يتمره فقال النبي الأكرم أنه كلوا واشربوا ولا تشركوا قال أنا سمعت جميع قصص هذه الآية الشريفة عجب ذلك الطبيب قال هذه كل قصص قد سمعت بها الآية الشريفة كلوا واشربوا ولا تشركوا إلى إعجاب أكثر إعجاب في العلوم الميكانيكية في العلوم أنه هكذا يقال الآن يصدقون العلم الحديث بالآيات القرآن لا نقول تطبيق القرآن بالعلم الحديث هذا اشتباه لا نقول تطبيق القرآن بالعلم الحديث نحاول أن نطبق العلم الحديث بالقرآن الكريم لأن القرآن فوق العلوم مثل ما يقال في هذه الآية تدل على النزول إلى القمر والصعود إلى القمر أنه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان قيل إلا بعقله وربما يكون بالسفينة الفضائية لا بسلطان سفينة فضائية لأنه يتسلط على الأجواء على كل ما هو الإسلام يحسن وعليه الإعجاب ليس بالصدق فقط وليس بالأسلوب فقط بل يحتمل الإعجاب أن يكون من حيث الأسلوب ومن حيث البضاعة ومن حيث الصدق ومن حيث العلوم ومن حيث الفنون التي في القرآن يكفيك أن تراجع نفس البلاغة لكي تجد ما في أغلب القرآن الكريم نفس البلاغة جدا يؤكد على أن القرآن أنه باطنه أمين ظاهره أمين باطنه عميق وكذلك الكلمات في أغلب القرآن حتى الأقل ما أغلب يعجزون عن هذا القرآن يقولون أفضل كتاب تربوي هو القرآن الكريم أفضل كتاب تربوي إلى الآن هو القرآن الكريم حتى من آمن بالله بتلاوة القرآن وما أكثر من آمن بالله بتلاوة القرآن الكريم لأنه يجد واقعا كامل ومتكامل في جميع النواحي وفي جميع الجهات قال واعجاب القرآن قيل لفصاحته وقيل للأسلوب والفصاحة معه وقيل للثور في المحتمل أقول السلم معهم. فقال الزبعيان أبو علي وولده أن ثور أجاب القرآن فصاحته، وقال أهل الحق هو الفصاحة والأسلوب معا، وعني بالأسلوب عن قصد بالأسلوب هو الثالث والضائع ضد القرآن وفن القرآن مما يعجب عنه البشر. وقال النظام من كبار المعتزلة والسيد المرتضى عليه الرحمة على الهدى هو اخترت بمعنى أن الله تعالى طرق العرب ومنعهم عن المعارضة عند التحدي، منعهم عن المعارضة، طرقهم عن المعارضة. واعتقد الأولين بأن المنظوم من العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحة القرآن، فعليه يدل على أن الإعجاز من حيث الفصاحة. ولهذا أراد النابغة الدلياني الإسلام لما سمع القرآن، بمجرد سماع القرآن أراد أن يسلم على يد النبي. والنابغة الدلياني من كبار فصحاء العرب، وعرف ان هذا الذي يعني فصاحه القران، لكن فقدره عن الجهل لعنه الله عليه، فقدره عن ذلك وقال له يحرم عليك الاطيبين، الاطيبين بمعنى الاكل والشرب، واخبر الله تعالى او بمعنى اللحم والخبز، واخبر الله تعالى ان ذلك في قوله تعالى انه كسر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم مرض الى اخر الايه الكريمه. ولأن الصرف لو كانت سببا في الإعجاب، لو كانت الصرف بمجردها سببا في الإعجاب لوجب أن يكون القرآن الكريم في غاية الرقاقة ركيكة الألفاظ والمعنى، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الإعجاب، والحال الثاني باطل بالضرورة، القرآن بليغ أبلغ الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. لأنه يقول لأن غير سبب، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الأجر. إذا كان شيء كليل والإنسان ينصرف عن هذا البليل، وإذا كان شيء ركيك والإنسان ينصرف عن هذا الركيك جدا بسيط، كلمات ركيكة بسيطة، ومع ذلك يعني الإنسان أن ينيك بمزار الركيك، أيهما أبلغ في الأجر؟ بلا شك الثاني أبلغ من الأول، لأن الأول ربما يكون باعتبار فصيح جدا، وأنا لا يمكن أن يأتي مثل على الفصيح. ولكن الثاني يقول ركيك فكيف لا يمكن أن تأتي؟ فيدل على أنه هذا أعجاز. يقول لو يقال في الصرفة لوحدها الإعجاز من حيث الصرفة لأجدنا بأن الصرفة في الركيك أبلغ في الإعجاز من الصرفة في البليغ، فيجب أن يكون القرآن ركيكا، والحال الثاني باطل بل يقدم مثله، القرآن ليس ركيك، القرآن فصيح. فإذا المقدم وهو أنه الإعجاز من حيث الصرفة فعلا يكون باطلا، فالإعجاز ليس من حيث الصرفة وحد، إنما من حيث الصرفة والفصاحة والأسلوب والعلوم والجنون وغير ذلك. وأقصد مسألة الجدل، وكان العبارة ولأن الصرفة لو كانت سببا في الإعجاز لوجب أن يكون في غاية الرقاقة، لأن الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والثاني باطل بالضرورة. أما السيد المرتضى فقد احتج بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب الفصيح، وإنما منعوا على الإتيان بمثله تعجيزا لهم، إنما منع أن يأتوا بمثل ذلك القرآن وبمثل تلك الألفاظ الفصيحة الإسلامي، ذلك الكتاب لا غير فيه. الإسلام كان ذلك الوقت موجودة على ألسن العرب في ألسن العرب، ولكن مع ذلك عجزوا عند التحدي طبعا، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم، الله سبحانه وتعالى عجزهم عن ذلك حتى يثبت صدق النبي الأكرم تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه. وكل هذه الأقسام بنظر المصنف والشارع مختلف، كما يقول الإعجاز من حيث الفصاحة والبلاغة والأسلوب والفن والقصة وغير ذلك. قال والناس تابع للمصالح، هذا الجواب عن إشكال اليهود. اليهود يقولون على أنه لا يمكن أن تصدر الشريعة السماوية، لماذا؟ لأن الشريعة السماوية مثلا شريعة موسى على نبينا وعلى عليه السلام، شريعة موسى إما أن تكون فيها مصلحة أو تكون فيها مفسدة لا يكون عليه، إن كانت فيها مصلحة فكيف تنسخ بشريعة محمد، وإن كانت فيها مفسدة فكيف تثبت ما يكون فيه المفسدة، كيف يثبت من الله سبحانه وتعالى في جميع موسى. فعليه لا يمكن أن تنسخ الشريعة، وكذلك قال، وهذه شبهة قريبة للذهن، نعم، أو مغالطة بالأحكام، وأفعل مغالطة. الجواب واضح على أنه لا يمكن الناس باعتبار فيه المصلحة، ولكن المصلحة في زمن خاص، في عند قوم خاص، ربما يكون مصلحة في زمن خاص. مثلا على آدم على نبينا وعلى عليه السلام كانت المصلحة تحليل تزويج الأخت باعتبار على ما يقال هابيل وقابيل أنه تزوج كل واحد أخت الآخر مثلا، يعني كل واحد تزوج أخته لأنه كان يبدو عندما المصنف من علماء السنة ومن علماء الشيعة المصنف لتسوي الشيكة المصنف لا تكون من علماء الشيعة يقول بهذا القول المشهور مثلا هذا لا تقل علماء الشيعة قل المشهور عند الشيعة لأن المصنف بلا شك من عاطم الشيعة على كل هكذا يقال قل أنت عليه زين. قال والناس تابع للمصالح. أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود قال لهم الله قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام والعجب لماذا يقولون بدوام شرع موسى أن يقول بدوام شرع آدم أصلا لم في يرد عليهم الناقض أصلا لم في شرع موسى لأنه شرع إبراهيم كان يكون لماذا شرع موسى في الخصوص قالوا لأن الناس باطل لماذا؟ لأن المنسوخ إن كان مصلحة المنسوخ يعني شرع الأول إن كان مصلحة فضح المنسوخ وإن كان مفسدة فضح الأمر به إذا كان المنسوخ فيه المفسدة يصح أن يأمر بتلك المفسدة وإذا بطل الناس لازم القول بدوام شرع موسى عليه السلام وتقرير الجواب الجواب الحلي طبعا الجواب النقدي على أنه لماذا شرع موسى فليكن هذا الكلام في شرع إبراهيم وقبل إبراهيم في شرع آدم والجواب الثاني الجواب الحلي أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأزمان والأحوال والأمطار والناس والأمم والجماهير وتختلف باختلاف المكلفين فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقومين وفي زمان آخر وفي زمان سيؤمر به ويكون مفسدة لقوم وفي زمان آخر سينهى عنه يجب هذا المعنى. قال وقد وقع أجل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء وقد وقع هذا المعنى حيث نجد أن بعض الشرائع قد نسخت بشريعة موسى بعض الشرائع قبل موسى قد نسخت بشريعة موسى كيف شريعة موسى تكون ناسخة أما لا تكون منسوخة فإذا كانت ناسخة يجب أن تكون منسوخة ما المعنى أن تكون منسوخة قال وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدم من نوح أحل لآدم لكن حرم على نوح وأوجب الختام بعد تأخره مثلا وحرم الجنب بين الأختين حيث كان يجوز ذلك على آدم على ما يقول المصنف وغير ذلك أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ فإنه بين أولا جواز وقوع ذلك عقلا ثم بين هنا وقوع ذلك شرعا يعني الإنكار والوقوع وهنا بين وقوعه وبين وقوعه في شرعه وذلك في مواضع منه أنه قد جاء في التوراة أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليه السلام قد أبحت لكما كل ما دس على وجه الأرض كل ما دس من الحيوانات قد أبحته لكما فكانت له لذا عندكم يعني فقالت له نفس حية أو يعني له نفس حية نعم أو فقالت له نفس حية يعني حتى الحية تكون لا نفس حية يعني كان عنده نفس حية بحيث يباح له جميع ما دفع الأرض من الأحياء لا من الأموات ووردت فيها في التوراة أيضا أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا في سفينتين خذ معك من الحيوان الحرام والحلال إذن حرم بعض الحيوانات حيث كانت الحيوانات حلال على آدم، لأنه أحل كل ما دفع على الأرض، يعني ما مشى على الأرض. أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان حلال كذا ومن الحيوان حرام كذا، فحرم على نوح عليه السلام بعد ما أضاعه لآدم عليه السلام. ومنها أنه أضاع لنوح تأخير الكتان إلى وقت كباره حتى يكون كبير يجوز أن يؤثر الكتان، لكن حرمه على غيره من الأنبياء. وأضاع لإبراهيم عليه السلام تأخير الكتان ولدي إسماعيل إلى حال كبره، لكن حرم على موسى تأخير الكتان عن 7 أيام. ومنها أنه أضاع لآدم عليه السلام الجامع بين الأختين، وحرم على موسى عليه السلام أمر بالجمع بين الأختين. فما هذه احدى الاحتمالات بالنسبه الى ولد ادم، وهناك احتمال اخر على انه هابيل تزوج حوريه وقابيل تزوج جنيه، واحتمال ثالث على انه قبل هابيل قبل ادم ابو البشر كان مخلوق موجود من بقايا المخلوقات الموجوده انذاك، فتزوج هابيل وقابيل من تلك المخلوقات. وهناك أقوال في هذا الباب أيضا. لماذا عدم مثلا خلقت حوام؟ هذه رواية إسرائيلية اللي فتح حوام خلقت حوام فاضل فينا تعالى. قال وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأديب مختلف، هذا الخبر مختلف كذب وإفتراء، لأن شريعة موسى أدبية، بالتأديب معنى أن الأدبية الخبر مختلف. ومع تسليمه لا نسلم انه يريد هذا الخبر، لا يدل على المراد قطعا انه لا يمدح ذلك الشر. اقول ان جماعه اليهود جوزوا عقلا وفوع الناس ومنعوا من نفس شريعه موسى عليه السلام، قال يجوز النسخ ولكن شريعه موسى على الجواب كانما عندما وجدوا ان موسى شريعته صحيحه شريعه ابراهيم وادم ونوح، فقال يجوز النسخ ولكن شريعة موسى قد نسخت بلاده، أما نفس شريعة موسى فلا تنسى. لماذا؟ تمسكا بهذا الخبر وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا أو السبت، يعني باعتبار حج اليهود يوم السبت، فتمسكوا بالسبت أبدا يعني تمسكوا باليهودية أبدا، والتأديب أبدا يدل على الدوام، ودوام الشارع بالسبت ينشر قول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ينشر بنبوة عيسى أيضا بالعكس. والجواب من وجوه، الأول المعنى أنه بناء الأبدية، لأنه قال إلى الأبد معناه إلى الأبد أنه هذا باق إلى الأبد فلا يأتي غيره، وإذا أتى غيره فإنه يوم السبت. يوم السبت يعني أقصد أنا يهودي وأحاج لا سامح الله وأحاجبك على ما تعتقد من الإسلام. فإذا قلت لك ورد عن موسى هذا الرواية عندنا صحيحة، عندكم غير صحيحة، عندنا أنا باعتبار أنا لي حجة الرواية، الرواية عندي صحيحة أنه قال موسى نبي على نبيكم وعلى نبي السلام قال أنه لا تتركوا يوم السبت أبدا، يعني لا تتركوا شريعة أبدا، لا تتركوا ابدا معناته انه لا يجوز معناته لا تتركوا السبت ابدا، يعني كل شريعه جاءت هي مقتلعه وهي باطله وهي مردوده، كل شريعه جاءت بعدها المستبد. نعم. وانتم تقولون عدم النصوص المحكمه لا ليست قابله للتاويل، فماذا تقول؟ انا اجاب لك تاويلي. إذا قلت ماذا تجيبني أي المسلم؟ بحث عن نفسه عن إسلامك. نعم؟ كيف؟ الآن كلمة أبدا أنت لبناني ومن فصحاء العرب تعتبر اللبناني يعتبر من فصحاء العرب. إذا قال لك أحد مثلا لا تترك السبت أبدا ماذا تقصد هذا القول؟ لن تراني أبدا يا موسى، قرآنكم يقول لن تراني أبدا يا موسى، فماذا؟ نعم ماذا معنى أكبر للتأكيد؟ يعني أبدا لن تراني. طب إذا ذكر كلمة أبدا أدل على التأديب، إذا ذكر كلمة أبدا أدل على التأديب. نعم لا يفيد التأديب، ولكن كيف إذا ذكرت نفس التأديب؟ نفس التأديب نفسه لا التأويل، يتدعون أنهم يتأخذون بالتأويل، ليس هذا من شأن الحكماء والعقلاء والعلماء. هكذا نجع بالكون فيثبت الذي آمن بالله والرسول. على كل من جواب الوجوه الاول ان هذا الحديث مختلف وجد اختراع ونسب الى ابن الراوندي. الثاني لو سلمنا نحن من باب مراعاه الالفاظ، لكن اليهود انقطع تواترهم. هذا خبر واحد، وخبر الواحد ليس بحجه، الخبر المتواتر هو خبر حجه قاطع يقين ايه، ولكن قطع اليهود تواترهم، وذلك حينما اهلكهم وليس اهلكهم حق انه المصنف يجيب ويكفي مثل جواب هذا العسكري يكفي. زين فإنها قد وردت في التوراة بغير الدوام كما في العاب أنه يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق الحرية في السنة السابعة، فإن أبى العتق وأصر على أنه يرفع عبدا سقط أذنه واستخدم أبدا كلمة أبدا، وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة. إذا الأبدية بمعنى أنه 50 سنة وليس أنه إلى يوم القيامة. وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا، ذبح البقرة يكون سنة أبدية، ثم انقطع تعبدهم بها. الآن ذبح البقرة ليست سنة عندهم، تعبدهم بها بهذه السنة انقطع. وفي التوراة قربوا إلى كل يوم خروفين، خروف قربوا قربانا إلى كل يوم خروفين، خروف غدوة وخروف عشية، وخروف عشية يعني خروف في الغداء وخروف في العشية، بين المغارب قربانا دائما لاحقا بكم، وانقطع تعبدهم به والآن لا يعملون بهذا المعنى. وإذا كان التأديب في هذه الصور لا يدل على الدوام إذن انتفت بالآلة هنا في هذه الرواية أيضا فرعان، لأنه لا ليس عندكم كليا موجبة كلية تقول على أنه كل أبد، كل لفظة أبد في التوراة يدل على الأبدية الدائمية الخالدة إلى يوم القيامة، بل نجد كثير من كلمات الأبدية عندكم قد انتفت ولم تتعبدوا بها، فليكن كلمة أبد هنا أيضا لا تتعبدون بها، ما الفرق؟ لأن أصبحت موجبة جزئية وليست موجبة كلية. التفت دلالته هنا قطعا، وأخطى ما في الباب أنه يدل ظاهرا لكن ظواهر الألفاظ قد تترك. نعم أقصى ما في الباب من الاستدلال أن يقال أنها ظاهرة يدل على الأبدية، لكن الظواهر حجة صحيح، الظواهر حجة في القرآن في الكتاب في التوراة وفي الأخبار، إلا أنه إذا لم تعارض بأدلة أخرى وإلا عند المعارضة يؤخذ بتلك الأدلة لو كانت أقوى كما نحن فيه، لكن ظواهر الألفاظ قد تترك بوجود الأدلة المعارضة لها للظواهر التي هي أقوى من الظواهر. قال وكان الأدلة التي هي أقوى من الظواهر أي أدلة؟ أحسن النصوص، ما الفرق بين الظواهر والنصوص؟ لا هذا التعريف هذا التعريف هذا تعريف الماء بالماء، لا نقول أنه نص في هذا تعريف الماء بالماء، وضعت يثبت لحيته من أول الليل إلى الصباح يفسر الماء بعد الماء بالماء بعد الجنس الماء. النفس هو ما يعني ما وراء النفس هو العين واليقين، لكن ما وراء الظواهر هو عبارة عن الظن، ولا قياس بين الظن وبين العين. لذا ربما تكون هناك نصوص تدل خلاف هذه الظواهر، تعارض هذه الظواهر فيؤخذ بتلك النصوص ونزع هذه الظواهر. النصوص مثلا التواتر، دعوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم كان نحو التواتر، والتواتر عين والتواتر نص، فإذا نرفع اليد عن ظاهر ذلك الخبر بهذا التواتر. قال هو السمع يدل على عموم نبوته عليه وعليه السلام. السمع يعني الدليل النقلي يدل على أن نبوته عامة وليست مختصة بزمنه أو بزمان خاص أو بمكان خاص، بل نبوته أبدية خالدة. أقول ذهب القوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى الآن كان عندنا نزاع وجدال مع اليهود، والآن جدالنا مع النصارى والمسيح. ذهب القوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب لا إلى العالم جميعا، إلى العرب، أنتم العرب أسلموا ونحن الروم مثلا. طبعا حروب كانت آنذاك بين الروم وبين إيران وبين العرب، فالقوى العظمى آنذاك كانت عبارة عن الروم الروميين والمسيحية والفرس عبادة النار المجوس، والعرب ظهرت بإسلام وبدين جديد، وتقوت شوكة العرب آنذاك بإسلامهم حتى فتحوا البلاد الرومية والبلاد الفارسية. فالروم النصارى كانوا في مقابل هذا الفتح والغزوات الإسلامية يوما بعد يوم عجزوا، لذا قالوا لكم دينكم ولنا دين، أنتم الإسلام لكم أنتم العرب، ودعوا النصرانية لنا. ولا زال هذا المنطق موجود، ولكن التبشيرية المسيحية أخيرا غيرت هذا المبنى وأخذت تتغلغل حتى بين الأعراب لكي يحرفونهم عن الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي. ذهب قوم من النصارى إلى أن محمد صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب خاصة، لكن السامع القرآن بعدما اعترفنا أن القرآن من الله سبحانه وتعالى وإنه معجزة النبي الأكرم، السامع يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى لأنذركم ومن بلغ، أنتم العرب ومن بلغ غيركم، بصورة مطلقة وعامة. وقال تعالى سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني جميع الناس اليهودية والنصرانية والمسلمين وغيرهم. وسورة الجن أفضل من ذلك، سورة الجن تدل على أنه ليس مربوط للناس فقط، للإنس فقط، بل للجن أيضا مبعوث، هو نبي الجن والإنس. وسورة الجن تدل على بعثه عليه السلام إليهم، أنه مبعوث إليهم أيضا إلى الجن. وقال عليه وآله السلام بعثت إلى الأسود والأحمر، أهل إفريقيا أهل أوروبا، كما بعثت للعرب. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، هذا شبهة أيضا، هذه شبهة ومغالطة على أنه تقولون مرسل إلى جميع العالم، العرب والعجم، العجم يعني كل اللغات غير العربية، العرب والأعجام أنه مبعوث إليهم، والحال العجم لا يفهم خطابه، لا يفهم قوله كيف يبعث سلام الله يفهم، الجواب أنه يترجم قوله، بل معنى أنه يترجم قوله. لا يقال كيف يصح إرسال النبي إلى من لا يفهم خطابه، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأننا نقول لا استبعاد في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته، مترجم يعني يترجم الخطاب، وليست الآية أنه تعالى ما أرسلنا رسولا إلا إلى من يفهم لسانه بالخصوص، قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلسان قومه أعم من أن يكون بالمباشرة أو بتسجيل الترجمة، أيضا يكون بلسان القوم. وإنما أخبر بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه، يجوز اقرار القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالا. هذا جمع داخل مقدم على انه لو كان مبعوث الى الجميع ما لا تقبلون في يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج طائفتان بحيث اذن واحد منهم يكون فراشه ولاذن الاخر لعاقه وغطاه وحيه. هكذا يقال بالنسبه الى يأجوج ومأجوج. ويقال من اليابانيين والصينيين في يأجوج ومأجوج. نعم. إذا أنا واحد يسوي فراش نام على إذا واحد وابن الثاني يسوي على غرفة هاي إشكال كبير. هكذا يقال أنت عليه. زين. وأما في يأجوج ومأجوج طبعا يأجوج ومأجوج بلا شك الآن موجود. يأجوج ومأجوج طوائف موجودة الآن. ويقال هم عبارة عن المغوليين يأجوج ومأجوج مغوليين الذين كانوا في الزمن القديم ولا زال عن مغولستان لأن هؤلاء الذين يأتون على الحاكم والناس ويهلكون الحاكم والناس من صفات يأجوج ومأجوج أنهم يهلكون الحاكم والناس. على كل يأجوج ومأجوج احتمالا أحدهما لا يكون مكلفين اصلا لا يكون يأجوج ومأجوج مكلفين اصلا لذا لا يكون النبي موعوث لهم. وان كانوا مفسدين في الارض كالبهائم المفسده في الارض. وكان ان يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوه عليه وعلى السلام بان يقربوا من الامثله التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد لانه الان يأجوج ومأجوج وراء سد اسكندر باعتبار اسكندر بنى لهم السد لكي لا يفسدوا في الارض فالان ياتون خلف السد ويسمعون الاصوات يتبادل الى ذهني فالمعنى الان جديد الان تبادل الى ذهني ربما هذه الصحون الطائره اللي الان تطار في المجامع العلميه الاوروبيه على ان هذه الصحون الطائره ربما تكون من البلاد تكون من الكواكب الاخرى السياره مثلا هذه الصحون الطائرة المعروفة الآن ربما يكون من خلق يأجوج ومأجوج جاءوا من وراء السد مثلا لكي يفهموا أن ماذا يكون من وراء هذا السد ربما لا لا جدار الصين لا السد يكون من جدار الصين من التراب ومن الحديد السد يكون من الحديد ومن الفلزات الأخرى من الأخرى نعم ولكن يقال هناك من راى السد الان يقال ان هناك نعم مو في دوله في بقعه من بقاع الارض موجود السد بان يقربوا من الامثله التي يسمعون فيها كلاما هو وراء السد وجوز بعض الناس ان يكون في بعض البقاع من لم يبلغ دعوته عليه السلام ربما يكون فلا يكون مكلفا بشريعته كالجار القاصر وعندي عند الشارع العلامة عليه الرحمة أن المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك دعوة أم لا هذا باطل قطعا هذا معنى باطل بلا شك لما بينا من عموم نبوته عليه وآله السلام أن النبوة عامة تشمل كل من بلغه إلى من بلغ وإلى كافة الناس وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عامين فإذا بلغتهم الدعوة الإسلامية صاروا مكلفين بها فهو حق نقول بالحق أيضا ثم النبي والأنبياء أفضل من الملائكة بيان ذلك يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.